أبدان هؤلاء لا يؤنس بذكرهم ولا يتحدث عن قصصهم، وإن للمسلم لعبرة فيما مضى، وإن للعاقل واللبيب لعبرة فيما ذهب ورحل. فيا عبد الله، تخيل نفسك وقد أحسست ببرودة أطرافك، والروح تسل من جسمك، وحولك زوجك وأولادك وأحبابك وخلانك ومن تحب من أصدقائك، وها أنت الآن تشعر أن الروح تغرغر في حلقك، ثم ينذر الله جل وعلا إليك ملائكة، فيا لله ما أعظم خلقها، وما هذه الصور التي ما كنت تظنها، وما ذلك الخلق الذي ما كنت تتخيله، يمد ملك الموت يده إلى فيك لينتزع تلك الروح، فإن كنت صالحا وجدت بردها وسلامها، ووجدت لحظتها من النعيم ما لا يجده أحد غيرك، يبتسم فاك وتنظر عيناك إلى مقعدك من الجنة. وإن كنت غير ذلك فيا حزن قلبك، ويا وجع فؤادك، ويا ألم صدرك، وأنت ترى مقعدك من النار. تخرج تلك الروح كما تسل القطرة من في السقاء إن كنت مؤمنا، وتخرج كما يسحب الصوف المبلول على الشوك إن كنت فاسقا أو منافقا، عياذا بالله من ذلك. فيا وجع من حولك من الناس وهم يرون عيناك شاخصتان دائغتان، ويا حزن زوج حنون كانت قد ضمتك إلى صدرك إلى صدرها يوما، ويا ندامة ودمع ولد كان قد أنس بجلوسك بجواره يوما، ويا حزن خليل وصديق وصاحب طالما آنسك وجالسك، وهم جميعا يرونك تغادر هذه الدنيا وترحل. تصعد تلك الروح وتنزل إلى قبرك حفرة ضيقة ولحد مظلم ودود وتراب وغبار، كنت في الدنيا تبعث نفسك إلى هذه الساعات وإلى تلك الساحات وإلى لحظات الجمال بعثا، تدفع عن نفسك الغبار والأذى، تمشط شعرك وتزين جبينك، وتحاول أن تنظف ثوبك، وتظهر أمام الناس بأحسن مظهر وأجمل هيئة، وها أنت الآن لا تستطيع أن تدفع دودا ينخر إلى جسمك ويفصل جلدك عن لحمك ولحمك عن عصبك وعصبك عن عظمك، وأنت عاجز أن ترد شيئا. ثم ينزل الله الروح، تلك الروح التي نزعت منك، ينزلها إلى جسمك مرة أخرى، فيقعدانك ملكان أنت والله لا تدري كيف يكون هيئتهم، حتى يكون معك من العمل ما تدرك به ما تقابل ربك. فإن كان عمل صالح قابلك الملكان أجمل ما يكونان، في أبهى صورة وأحسن هيئة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقعدانك يقولان لك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فتجيب بأحسن جواب وأبلغ جواب، وهي أيسر كلمات مرت على أذنك: سبحان الله. وإن كنت غير ذلك تتوجع أشد الوجع، فلا تدري بما تجيب هذان الملكان، وقد رأيت من عظم خلقهما وبشاعة صورتهما ما أذهلك وأذهب عقلك، فلا تستطيع أن تجيب إلا: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تسأل عن ربك فلا تجيب، وتسأل عن نبيك فما تجيب، وتسأل عن دينك فما تجيب. فيا حسرة أمثال هؤلاء، ويا ندامة أمثال هؤلاء، وتمضي في قبرك سنون طويلة وأيام عديدة، يمر عليك النهار تلو النهار، والشهر وراء الشهر، والعام من بعد العام، ثم فجأة إذا بك تسمع صيحة، ينتفض جسمك وترد الروح إلى بدنك وتقفز من قبرك، وأنت مشعث بذلك الغبار، والبدن عليه تلك الآثار، ليس عليك ما يستر سوءتك ولا عورتك. وإذا بك ترى الناس حولك في تلك المقابر يخرجون فزعين: من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أنت تنظر إلى نفسك فلا شيء يستر سوءتك أو عورتك، والناس هكذا يحشرون، ذكورهم وإناثهم، شيبهم وشبانهم، صغارهم وكبارهم. قالت أم المؤمنين عائشة وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الناس الرجال والنساء يحشرون عراة هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك، يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك، ثم ها أنت الآن توقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى فترى الناس قد حشروا والوحوش قد حشروا والخلائق قد حشروا، الجن والإنس والطير والبهائم والأنعام والوحوش، يا سبحان الله تلك الوحوش الشديدة الافتراس، ما الذي ذللها في ذلك الموقف؟ ما الذي أوقفها بجوار الإنس وما كان الإنس يعتادون على رؤيتها؟ إن هول الموقف ذللها، وإن عظمة الوقوف بين يدي ربها سبحانه وتعالى أخضعها. فقل للمتكبر والمتجبر والطاغي والظالم والنائب نفسه عن شرع خلقه كيف حالك حينئذ؟ وما شأن تكبرك وتجبرك؟ وما شأن علوك في ذلك الوقت وأنت ترى تلك الوحوش قد أصبحت ذليلة؟ ثم إذا بالشمس تكور فتنفجر نارا، وإذا بالنجوم تتساقط بين العباد، وإذا بالشمس تدنو منهم على مقدار ميل، قال بعض الناس لا يدرى أميل مكحلة أو ميل المسافة، والناس يتصببون عرقا شديدا قد اجتمع عليهم زحام الموقف وحر الشمس، فمنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيا لله أي موقف ذلك الموقف، وأي ساعة تلك الساعة، والناس ينتظرون الفصل بينهم والعرض على الله سبحانه وتعالى. يمر بك الناس أنت تذكر الأسماء وتذكر الوجوه وتذكر الأشخاص والصفات، لكن تعجز أن تناديهم وتعجز أن تحدثهم. قد شغلتك عيوبك حينئذ، وقد ارتجف قلبك تخشى أن تفضح سوآتك وأن تكشف عوراتك. تمر بك امرأة أنت تذكر وجهها وتعلم صوتها وتحفظ نظرات عينيها، إنها والدتك، لكنها تحتاج حسنة تسألك فتقول حسنة ولدي أتبلغ بها الجنة، فتقول يا أمي إنها النار. الأمر أعظم من ذلك، أعجز أن أجيبك يا أمي. وترحل أم طالما غذتك بلبنها وحنانها، طالما آوتك إلى صدرها وسقائها، وأنت تلتفت إليها من بعيد تحدث نفسك فتقول والله يا أمي لو كنت في موقف غير هذا لفديتك بروحي. وبينما أنت في الساحات إذا بك ترى تلك اللحية المخضلة بالشيب، أنت تعرفه من بعيد، تحفظ مشيته وتعرف نبرة صوته، طالما أيقظك للصلاة وطالما دفأك في برد وطالما داواك من وجع وبرض، إنه والدك. لقد كان يجرك إلى جلسات حفظ القرآن ويسحبك إلى مدارسك لتتعلم وتدرك العد والحساب، وها أنت الآن تخجل فتصد بوجهك عنه كي لا يلمح دموعك ولا يرى وجع عينيك ولا يلتفت إليك، ثم يأتيك فيعرفك من بين الناس حسنة يا ولدي أتبلغ بها الجنة، فتعتذر له كما اعتذرت إلى حليلته، إنك تقول يا أبتي أنا أولى وأحوج بتلك الحسنة منك، ويودعك أبوك وأنت تقول والله يا أبتي لو كان موقف غير هذا لفديتك بروحي. وها أنت الآن تنتظر، ثم يأمر الله جل وعلا أن يتبع الناس كل معبوداتهم، فيتبع عباد الصليب الصليب، ويتبع عباد النار النار، ويتبع عباد الأشجار الأشجار، وعباد الأحجار الأحجار، وكل هؤلاء الناس يسقطون مع معبوداتهم في النار، وأنت واقف بينهم تنتظر متى أن يتجلى لك ربك لتتبعه. فكلما سألك الناس قلت ها أنا مكاني حتى يتجلى ربي سبحانه وتعالى فأتبعه. ويشتد الموقف على الناس، فيأتون إلى بعضهم البعض يقولون أيها الناس ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون ائتوا نبي الله آدم، فيأتون آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده قط، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا يقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يقولون: يا أبا الأنبياء، أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نبي الله موسى. فيأتون موسى يقولون: يا كليم الرحمن، ألا تنظر ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نبي الله عيسى. فيأتون عيسى فيذكرون من فضائله ويثنون عليه، ويذكرون أن الله جل وعلا أخرجه إلى الدنيا بغير أب، وأن الله جعل على يديه الطب، ويذكرون غير ذلك، وأنه كلم الناس في المهد صفية. فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ائتوا نبي الله محمدا. فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون: يا خاتم الأنبياء، يا خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فتخيل أيها المسلم، والملائكة والأنبياء والخلق كل واحد يقول: نفسي نفسي، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء مع بقية الناس في بقية الأبواب. فذلك حين يشيب الصغير، وحين تضع كل ذات حمل حملها. ثم يقول الله: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول الله: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: يا آدم، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فحين ذكر ذلك رسول الله للصحابة دمعت عيونهم واخضلت لحاهم بتلك الدموع، وجعلوا يقولون: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فبشرهم عليه الصلاة والسلام فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 في النار، ومنكم واحد في الجنة. فحينها أسفرت وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأمر الله جل وعلا بالميزان أن ينصب، فيا لعظم ذلك الميزان، له كفتان يوضع فيه الإنسان، ثم توضع في كفة أخرى حسناته أو سيئاته، فإن رجحت الحسنات أخذ إلى الجنة، وإن رجحت السيئات أخذ إلى النار. وبينما أنت كذلك، إذ بك تسمع اسمك ينادى عليه، تأتيك الملائكة الكرام البررة العظيم الخلق يجرونك جرا، وأنت لا تحملك قدماك، تصفك أسنانك فما تنطق حرفا، ولا تنبس ببنت شفه، ويعجز قدماك أن تحملك فتجر جرا حتى توقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. تسمع صوته فترتعد منك الفرائص، ولا يبقى في جسمك ذرة إلا وجلت، ولا يبقى في فؤادك قطرة دم إلا تحركت، وأنت لا تدري بما تجيب الجبار. تتذكر ذنوبا كنت قد أنسيتها، وتحفظ مواقفا كنت قد جهلتها، وتعلم قصصا وأشياء كنت قد غفلت عنها، كل ذلك وأنت واقف بين يديه. فإن كنت من المؤمنين كان شأنك كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لا يخلو بعبده المؤمن، فيضع كنفه عليه فيذكره بأعماله يقول عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فيقول نعم يا ربي أذكره عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فأقول نعم يا ربي أذكره فيقول الله جل وعلا كنت قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر أو المنافق فينكر ذلك فيقول لا يا رب ما عملته لا يا رب ما عملته فيقول الله جل وعلا خذوه إلى النار فتبكي العيون وجلا وخوفا وترتعد الفرائص فزعا وفرقا. وذلك كله يا عباد الله في موقف واحد. ثم تتطاير الصحف والدواوين فآخذوا صحيفته بيمينه وآخذوا صحيفته بشماله من وراء ظهره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الناجين من عباد الله هم أولئك الذين يستلمون الصحائف بالأيمان. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ويفجأك الجواب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فيا حسرة أفئدة ما آمنت بالله ويا وجع قلوب أعرضت عن الله ويا حزن أناس مكنوا أن يبلغوا رمضان فما تابوا للرحمن ما سمعت آذانهم قول النبي العدنان وهو يقول رغم أنفه أو خسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. فيا حزن ووجع فؤاد أدرك رمضان وما نال منه إلا الجوع والعطش ما غفر ذنبه ولا محيت سيئته ولا رفعت درجته. فيا عباد الله هكذا تذكرنا ساعات الرحيل بلحظات الرحيل والانتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة ولحظات وهول الموقف حين يوقف العبد بين يدي خالقه ومولاه. حدثوا قلوبكم وذكروا أنفسكم واستنهضوا هممكم فإنما تصلون إلى الجنة بعزائم قوية وقلوب صادقة ونفوس زكية تقية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أيقظ الهمم والنفوس واجعل الأفئدة تسارع إليك يا علام الغيوب. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله تأتي لحظات عصيبة تمر على أهل الموقف حين ينصب الصراط فمنهم من يجوز عليه على قدر الرمح على قدر البرق الخاطف ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة ومنهم من يعبره كأسرع جواد ومنهم من يهرول عليه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا فتخطفه كلاليب النار فتلقيه في جوف تلك النار تلك النار التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فيا ليت شعري أي بدن يتحمل لهيبها وأي فؤاد يصبر على عذابها وأي قلب يمكن أن يتجرع صديدها أو زقومها أو غسلينها. فيا عباد الله استعدوا للحظات تعبرون فيها على الصراط وتجوزون فيها من فوق ذلك الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وعند آخره ينتظر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبره أناس على قدر أعمال وزلات فعلوها، حتى إذا ما وصلوا عنده صلى الله عليه وسلم حجزتهم الملائكة وردتهم ومنعتهم أن يشربوا من حوض رسول الله. فيا ليت شعري إن كنت أنا وأنت واحدا منهم لتقصيرنا وتفريطنا في سنة نبينا وجهلنا وبعدنا وإعراضنا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم من أمتي. فترد الملائكة: لا يا رسول الله، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا. فيا هول ذلك الموقف، ويا حسرة وندامة تلك الساعة، وأنت ترى من كنت في الدنيا تحسبهم أقل منك منزلة وأدون منك طاعة، وإذا بهم يتجاوزونك، قد فاقوك وسبقوك وتجاوزوك وتعدوك، قد وصلت صدورهم إلى صدر رسول الله، وعانقت أفئدتهم فؤاد رسول الله، وتجرعت شفاههم جربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما يظمؤون بعدها أبدا. فأي حديث وأي بلاغة وأي وصف يمكن أن يتحدث عنه؟ إن جاء الشعراء يتحدثون عجزت أقلامهم، وإن جاء الفصحاء والبلغاء أن يتكلموا عجزت خطبهم، وذلك لموقف ندامة وخزي يقف فيه المسلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أهل السنن وفي المسانيد قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أي سأسبقكم إلى الحوض، وإني مكاثر ومباه بكم الأمم يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر أيها المسلم أن تكون قد بلغت رمضان ثم تأتي يوم القيامة وقد سودت وجه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر من أن تحتقر أناسا كنت تظنهم أدون منك طاعة، وإذا بهم قد تجاوزوا الصراط ووصلوا إلى خير البريات وعبروا إلى تلك الجنات، وأنت ما زلت في مكانك لا تدري هل تعبر أم لا، وهل تجوز أم لا، وهل تشرب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة تدفئ ظمأ روحك وتداوي عطش قلبك. قال أهل العلم، قال مجاهد وابن عباس وغيره، يقفون في ذلك الموقف العظيم 1000 عام، أو قيل أكثر من 50,000 عام، لا يأكلون أكلة واحدة ولا يشربون شربة واحدة. قد أصابهم مبلغ ما أصاب الناس ولا أهل الأرض من قبل، فذلك الهول العظيم وذلك الموقف الكبير. وحينها ليس معك من زاد غير عمل صالح تتزود به في الدنيا. أيها المسلم، مر نصف رمضان عليك وبقي نصف آخر، إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما قد مضى، وإن صدقت فيما بقي عفي عما سلف منك وذهب، وإن كنت من الذين صدقوا وأقبلوا وتابوا وأنابوا كان الله جل وعلا مضاعفا للطاعات وماسحا ماحيا لتلك السيئات ومقبلا عليك سبحانه وتعالى. كيف لا وهو الذي قال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأقبلوا يا عباد الله على ربكم سبحانه وتعالى، أروا الله جل وعلا منكم جدا واجتهادا وبذلا وجودا وعطاء، ربما صدقة أو نفقة تنجيك من النار، وربما دمعة أو دعوة تنجيك عند الغفار، وربما لحظة خشوع أو سجود وانكسار بين يدي الجبار تجبر كسرك وترفع مصاب فؤادك وتداوي جروح قلبك وتذهب عنك عطش روحك، وذلك كله إنما يكون بإقبال على الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنجينا في هذه الساعة يا حي يا قيوم. اللهم نجنا نجاة لا نشقى بعدها ولا نهلك بعدها ولا نضيع بعدها. اللهم إنا نسألك عتق الرقاب من النار، اللهم إنا نسألك التجاوز عن السيئات والأوزار، اللهم إنا نسألك رفعة الدرجات يا غفار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلاد المسلمين أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، ونصرك لأهل السنة في العراق، وفرجك لأهل السنة في اليمن. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الفجار وتدبير الظالمين يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن لا يغادرنا رمضان إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وداويت الجراح ورفعت الدرجات. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين. اللهم أقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وداونا واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين مخبتين مطواعين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.